باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب الترقيق. فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. باب استعمال الحروف. وهمزة الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لما لله لنا، وليتلقف وعلى الله ولض، والإيمى من مخمصة ومن مرض. وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجن كحب الصبر، ربوات اجتثت وحد الفجر. وبين المقلقلا إن ساكنا، وإن يكن في الوقف كان أجينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسينا مستقيم يسكو يسكو. باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلى، أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات. وفخي من لام من اسم الله، عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخ واخصوصا، نطبق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع، بسط والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب ما ضللنا. وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وراعي شدة بكاف وبتا، كشركيكم وتاتا وفى فتنتا. وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغن كقل ربي وبلى وأب. في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوبا فلتقم. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أنقذ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لغى شواغ كظم ظلما، طول الظلام ظفر انتظر ظما. أغفر ظلا كيف جا وعظ سوى، عيضينا ظل النحل زخروف سوى. وظلت ظلتم وابر من ظلوا، كالحجر ظلت شعرانا ظلوا. يظللنا محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر. إلا ذي ويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قصرة. والحظ للحظ على الطعام، وفي ضمير الخلاف سامي. وإن تلقى البيان لزم، أنقض ظهرك يا عبد الظالم. واضطر مع وعط مع أفقم، وصفي هاجبهم عليهم. وأظهر الغناة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا. الميم إن تسكن بغناة لدى، بائن على المختار من أهل الأذى. وأظهرنها عند باقي الأحروف، واحذر لا دواو وفاء تختفي. باب حكم التنوين والنون الساكنة. وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إضغام وقلب إخفى. الفا فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والراء لا بغنة لازم وأدغما بغنة في يمين إلا ذي تلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنة كذا يخفى لدى باقي الحروف أخذا باب المد والقصر والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا باب الوقف على أواخر الكلم وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى تبتدي فالتام فالكافي ولفظا فالنعم إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب باب معرفة المقطوع والموصول وحكم التاء واعرف لي مقطوع وموصول واتى في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجا ولا إله إلا وتعبد ياسينتان هدلا يشرك ما تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نوه اقطعوا مما برغم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلات النساء وذبح حيثما وألا من المفتوح كسرى إنما جمعاما والمفتوح يدعونا معا وخلف الأمثال ونحل وقعا وكلما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خالفتموني واشتروا فيما اقطعا أوحئ فق مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعته من كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأين مكى النحل صل ومختلف في الظلات الأحزاب والنساء وصف وصف إن لم هدى أن لم نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حد عليك حرد وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنهم وكلوهم صلي كذا من الوهوى يا لا تفصلي باب هاء التأنيث التي رسمت تاء ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لا غافر مهدك فالبقرة نعماتها ثلاث نحل إبراهام ما عن آخرة عقود الثانيها لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سامع يخص شجرة الدخان سنة فاطر كلا والأمثال وأخرى غافري